بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره تعالى، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حديث هرقل مع أبي سفيان، وقد ذكرنا فيما تقدم أن هرقل سأل أبا سفيان 10 أسئلة، وبقي من 10 سؤالان. السؤال التاسع، قال هرقل لأبي سفيان: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف الحرب بينكم وبينه؟ فقال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. وفي حديث بدء الوحي في الموضع الذي روى البخاري فيه هذا الحديث من بدء الوحي لم يذكر جواب هرقل عن هذا السؤال، إنما ذكره البخاري في موضع آخر أو في موضعين، في كتاب الجهاد وفي كتاب التفسير. فرد عليه هرقل قائلا: وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه، فزعمت أنه ينال منكم وتنالون منه، كذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لها. والسؤال العاشر، قال: بما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وفي موضع آخر قال: لا يأمر بهذا إلا نبي، أو قال: ذاك نبي. ثم قال أبو سفيان: لئن صح ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين. ولقد كنت أعلم أنه خارج، لكن ما كنت أظن أنه منكم، ولو علمت أنني أخلص إليه لتجشمت إليه ولغسلت عند قدمي. أيها الإخوة، كثير من الناس يسأل أو يتساءل بينه وبين نفسه، ما هي الحكمة من هزيمة المؤمنين؟ أليسوا صفوة عباد الله في الأرض؟ أليسوا هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يوم بدر، يوم رأى قريشا أتت بخيلائها ورجلها تحاد الله ورسوله، ورأى جماعته مستضعفين 318 رجلا ما خرجوا لقتال ووضعوا في موضع الحرب رغما عنهم، فناشد ربه عز وجل، وكان من جملة ما قال: اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فالذين يعبدون الله عز وجل وهم أحق الناس بالحياة هم أهل الإيمان. فما هي الحكمة؟ فما هي الحكمة أن يدال عليهم وأن يغلبوا وأن يستذلوا؟ هناك حكم باهرة، كحكمة تسليط الشيطان على ابن آدم، وحكمة وقوع ابن آدم في الذنب مع كراهية الله عز وجل للمعصية. فإن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا كان الأمر كذلك، فلما سلط الشيطان على أبناء آدم؟ هناك حكم باهرة في ذلك، منها استخراج حكمة العبودية، استخراج عبودية العبد، والعبودية قرينة الذل، والانتصار الدائم مظنة الفخر ومظنة العلو والعجب. ألم يقل الله عز وجل للصحابة في يوم حنين وقد أعجبتهم كثرتهم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال الصحابة بعضهم لبعض: لن نهزم اليوم من قلة. فدخلهم العجب، والعجب مظنة البطر ونسيان المنعم، لأجل هذا يبتليهم حتى يلجأوا إلى الله. فإن المستغني ينسى ربه عادة. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لماذا يطغى؟ لأنه مستغن، لذلك وصل عباده بالعجز وقرنهم بالحاجة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لكن يجعل هذا محتاجا إلى ذاك فيتواضع له. إنما لو استغنى الكل عن الكل لقتلوا بعضهم ولداس بعضهم بعضا، لذلك قرنهم بالحاجة وقال لهم جميعا قولا فصلا: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كل إنسان مهما كان ملكا مطاعا فهو فقير إلى غيره. فالرئيس يحتاج إلى من يحميه، ويحتاج إلى من يدبر له أموره، ويحتاج إلى من ينظم له جدول أعماله، ويحتاج إلى من يغسل له ملابسه ويعد له طعامه ويهيئ له فراشه. وهذا الرئيس، فما بالك بمن دونه؟ أنت فقير ما احتجت إلى درهم، وكل الناس فقراء. لذلك الله عز وجل خاطب الناس جميعا ولم يخاطب أهل الإيمان بهذه الآية، فكلهم واقع في الفقر الضروري، كما أن غناه ضروري ففقرنا ضروري أيضا. استخراج العبودية لا يكون إلا بالذل، ولذلك امتن الله عز وجل على الصحابة فقال لهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فلما لابسوا الذل رفعهم، ولا يستعلي أحد إلا وضعه الله عز وجل. يستعلي وهو يحتاج إلى الغائط مرة ومرتين وثلاثة، ألا يستحيي من الله من يحتاج إلى هذا؟ ولما يشمخ بأنفه؟ سلط الشيطان على ابن آدم، يقع في الذنب ويحتاج إلى توبة فيطأطئ رأسه ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله فيجأر إليه. وهذا من جملة الفقر. لذلك قال الله عز وجل كما في الحديث الإلهي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، قال: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، فغفر له. ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبد. ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. هذه طبعا ليست رخصة أن ينهمك في المعاصي، ولكن معناه طالما أنك تذنب وتغلب فتندم وتتوب وترجع يغفر لك. هذه معنى الكلام. ومن الحكم أيضا أن المؤمنين ولو انتصروا بصفة دائمة لدخل فيهم من ليس فيهم، ومن ليس من ليس منهم. ولذلك دخل المنافقون تحت رداء المسلمين بعد وقعة بدر. فلما جاءت أحد ومحصوا وغلبوا في أول الدائرة، استعلن الذين دخلوا في الصف خلسة وخداعا ومخاتلة، وظنوا بالله ظن الجاهلية. وظهر عبد الله بن أبي بن سلول. لذلك قال الله عز وجل يسلي المؤمنين: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي من الانتصار القديم من بدر والسرايا التي كانت بين بدر وأحد ظفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. ثم جاءت أحد وكان ما تعرفون، فقال الله عز وجل مبينا حكمته في انكسار شوكة المؤمنين أول النهار: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني من الغلبة والانتصار والظهور، حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ليه؟ لتتم عبودية التسليم والرضا. لو علمت كل شيء سلفا ما ظهرت هذه العبودية. قبل أن تبتلى يقال لك ستبتلى، فبتهيئ نفسك لتلقي الصدمة. ولذلك أعظم الصدمات التي تأتي بغتة، شاب ملء السمع والبصر له أحلام واعدة، مات فجأة. الفجيعة تكون أعظم، بخلاف ما لو مرض ودخلت غرفة الإنعاش ويدخل ويخرج والأطباء يقولوا في أمل، لا مفيش أمل، وبعدين يقولوا جهز الكفن، وبعدين يقولوا لا في أمل، ويفضل بالنظام ده. أنا خلاص تهيأت نفسيا لأن يموت، خلاص راحت وقعت الصدمة. التسليم لا يكون إلا للمقدور الذي لا تعلمه سلفا، فتسلم وترضى. لذلك قال الله عز وجل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ليه؟ ستضيع عبودية التسليم. وكل إنسان مهما كان فاجرا سيسلم رغما عن أنفه. الجزوع يفعل بعد شهر ما يفعله الصبور من أول لحظة. يصاب بمصيبة، يخبط دماغه في الحيط، يهيل التراب على رأسه، يشق الجلباب، يلطم الخدود، يعترض على ربه. بعد أسبوع، بعد شهر: ها كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله رضا، اللي يجيبه ربنا كويس. ألا مال فين الاعتراض؟ فأين المخالفات؟ استوعب المصيبة، ماذا يفعل يعني؟ هيموت نفسه؟ خلاص. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند أول صدم، كما في حديث أنس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر جديد، حديث ميت جديد، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، ابعد عني، إنك لم تصب بمصيبتي. ثم علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تطلب بيته فلم تجد على بابه حاجبا ولا بوابا، فدخلت كأنها تعتذر أنها لم تعرف، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فمن الحكم في الابتلاء أن يدال حتى تتميز الصفوف ويخرج الأدعياء ويبقى المؤمنون الخلص، كما حدث في قصة طالوت وجالوت. استنفرهم طالوت للقتال، وبعد التي واللتي خرجوا جموعا غفيرة. قال لهم: سنمر على نهر فلا تشربوا منه إلا من كاد عنقه أن يدق من العطش، فسأرخص له في غرفة واحدة ليبل ريقه. وهو ذاهب لقتال الجبابرة، وهذا اختبار، لأن الذين اعترضوا عليه وبعدين وافقوا ما بين الاعتراض والموافقة وقت قليل، ربما يعني الخطاب سخنهم، إن فعلوا فلا مانع أن نختبرهم اختبارا على الصبر. وصلوا للنهر ملأوا كروشهم، فلما ملأوا كروشهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، خلاص. فرجعوا جميعا وبقي المؤمنون الصادقون، وكان عدتهم كعدة أهل بدر 314 مؤمنا. ولم يثبت في ذلك اليوم ولم يجز النهر إلا مؤمن. ولذلك لما التقوا بالجبابرة وشافوا الأهوال قالوا ربنا أفرغ علينا صبر. 314 يعملوا ايه مع الجبابرة؟ قال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله، وهذا مصداق قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله. هي كلها أسباب، متى أخذت بالسبب واستقمت أسقط الأسباب من الحساب، فلا يغلب ذو العتاد ولا ذو العدد، إنما يغلب من نصره الله ولو كان فاقدا للأسباب. الحكم من هزيمة المؤمنين كثيرة. ما يحدث لنا اليوم من استطالة الكافرين علينا واستهانتهم بنا وبديننا وبنبينا صلى الله عليه وسلم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن هذه السياق لما ألهبت الظهور أيقظت الأرواح، وأصبح في ديار المسلمين الآن يقظة، وهذه اليقظة ما جاءت إلا بالسياط. هذه اليقظة أهم ثمراتها تلقي الوحي غضا طريا كما كان على أيدي العلماء الربانيين. كم من غافل استيقظ على وقع هذه السياط. نستطيع الآن أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجد من يستجيب، فهذا من تمام رحمة الله بنا. سخر علينا رجلا غشيما عتلا غبيا يهدد ويضرب في كل اتجاه، وهو يظن أن الأمة ماتت أو أنها أقزام، فيقيد الله عز وجل أن يخرج من بين الصفوف ما لا يتوقع. وهذا ما نؤمله في الله العظيم، أن يكون هذا الذل أول أبواب التمكين. فالحرب سجال، يغلبوننا مرة ونغلبهم مرة. طيب يغلبوننا علمنا الحكم، العبودية والتسليم والذل لما يغلبونا. طب لماذا لا يغلبوننا دائما؟ يبقى احنا مهزومون دائما؟ لا يكون طبعا، لأنه لو جاز ذلك لضاعت الثمرة وضاع الهدف من بعثة الرسل. إنما بعث النبي ليمكن لدين الله في الأرض، فلو جاز أن يغلب أتباعه دائما لم يقم الواجب من البعث، إنما مرة هكذا ومرة هكذا. ننظر إلى الخلف إلى انتصاراتنا فنؤمل أن ننتصر في الغزوة القادمة، وفي نفس الوقت نخشى أن نهزم كما هزمنا قبل ذلك فنلجأ إلى الله. وتحت ذلك حكم كثيرة. السؤال العاشر والأخير والمهم، والذي ينبغي أن نقف عنده وقفة متأملة. قال بما يأمركم؟ وأنا لما تأملت ترتيب الأسئلة وجدتها في الروايات قد يسبق بعضها بعضا، يعني ممكن يسبق هل يغدر، ممكن يسبق كيف الحرب بينكم وبينه، وممكن يتأخر. لكن وجدت السؤال العاشر مؤخرا في جميع الروايات، ولذلك حكمة. لما تأملتها بان لي من المعاني ما سأذكره لكم والحمد لله على ذلك، كحديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اتفقت كل الروايات على تقديم الإمام العادل، واختلفت في ترتيب الستة بعده، لأن بصلاح الإمام العادل صلاح الدنيا كما سأذكر إن شاء الله. بما يأمركم، يعني هذه الملاحاة وهذه الحروب وهذه الأسئلة عن صفة من بعث وعن صفة من اتبعوا هذا المبعوث. هل اتبعوه سدى؟ لماذا اتبعوه؟ ما هو الذي جاء به حتى أغراهم على الثبات معه مع ظهور المشاكل في حياته؟ وكما قلت قبل ذلك، وهذه من العجائب، رجل يؤمن بالنبي يكتف ويجلد ويرمى عاريا في الصحراء التي تشوي الجلود ويشرد ويظل هاربا طيلة حياته بعدما فارق ملاعب صباه وفارق أولاده وأهله وعشيرته، وظل فردا مندهشا ينظر إلى كل ناظر يظنه جاسوسا عليه. العادة أن المرأة لو وصل إلى هذا يترك هذا الغم ويستريح، لكن لماذا يثبت مع ظهور هذه المشاكل؟ هو دباء بما يأمرك. نريد أن نعرف أدلة الثبات، ونريد أن نعرف ثمرة البعثة كلها. بما يأمركم، وذكر لفظ الأمر هنا له دلالة قوية، أن الأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب أي الفرضية، ده الأصل. إذا قيل هذا أمر مستحب لا بد من دليل صارف لهذا الوجوب، وإلا الأصل بما يأمركم. الوجوب يا إخوانا يعرفه العلماء بأنه ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، لا اختيار لك. قيل لك افعل تقول حاضر، ما تقولش ليه معترضا، إنما تسأل لما مستفهما لا معترض. الأصل في الأدلة الوجوب في الأوامر، عفوا الوجوب في الصحابة. هذا الجيل الفريد اعتبروا الدين كله واجبا، حتى المستحب كانوا في خاصة أنفسهم ينفذونه كأنه واجب. يقول الرجل: يا رسول الله أوصني كما فعل عوف بن مالك رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيح. ذهب إليه مع سبعة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعهم على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وأسر إليهم كلمة. خلي بالك، الواجبات أظهرها: تبايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا، تقيموا الصلاة، تؤتوا الزكاة، كلام واضح أهو. فلما جاءت الوصية أسر بها، والإسرار بها يدل على أنها ليست واجبة، وإلا لأظهرها كما أظهر السابق. ما هو الذي أسره صلى الله عليه وسلم لهم؟ قال: لا تسألوا الناس شيئا. أرادهم أعزة، والحاجة إلى الناس ذل، فأنت عزيز ما استغنيت، ذليل ما احتجت. يقول الراوي عن عوف بن مالك: فكان الواحد من هؤلاء يكون على فرسه فيسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله الصوت. تنفيذا لهذه الوصية ينزل يلتقط الصوت بيده ويركب، فجعلوا الوصية واجبة أو كالواجبة في حقهم. ليه؟ كانوا محبين، والمحب كما أقول دائما أسير لقانون الحب، وقانون الحب يقتضي ترك المخالفة، يقتضي ترك المخالفة، فمن خالف فليس بمحب أو محبته ناقصة. إنما أصحاب المحبة التامة لا يخالفون في دقيق ولا جليل. عبد الله بن عمرو بن العاص، وخبره في الصحيحين من حديث أبي سلمة وغيره، وقد رواه عن عبد الله بن عمرو كثيرون، حوالي 15 راويا يزيد بعضهم على بعض في الرواية. قال عبد الله بن عمرو: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرق بابي وقال لي: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: أجل يا رسول الله. فقال له: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أقدر. قال: صم صيام داود فخير الصيام صيام داود. قلت: يا رسول الله، وما صيام داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قلت: إني أستطيع. قال: اقرأ القرآن في 40، في 30. قلت: إني أقدر. قال: اقرأ القرآن في 20. قال: أقدر. قال: في 10 أيام. قال: أقدر. قال: في 7 أيام ولا أقل من ذلك، بعض الروايات قال: في 3 أيام. وإنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. جد في العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينزل به، يقرأ القرآن كل يوم، ما يقولوش اقرأ القرآن في 30. بعض الناس يقول لك ما هو يعني يبقى كده تخذيل، اتركه مجدا غدا يفطر. لكن يقرأ القرآن كل يوم، أقول له اقرأ كل 7 أيام، يعني أخليه في العبادة يقل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة: إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم، ولا أشفق من الوالد على ولده. لذلك ينبغي على الولد أن يتلقى وصات الوالد بالاحتفاء ولا يخالفها، ويعلم أن الوالد هو أنصح الناس له. فمن تمام النصيحة أن يعلم المرء أن النفس البشرية لها إقبال ولها إدبار، فإذا توسط المرء في أمره طال نفسه في العمل، وإذا أقبل بكليته ربما فتر فترك العمل بالكلية. والأمر عند الله عز وجل كما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أقل من العمل وأطل نفسك خير من العمل الكثير الذي يعقبه توقف وفتور. فقال لعبد الله بن عمرو وهو يعلل له لماذا خفضه في باب العباد، قال له: يا عبد الله، لعله أن تطول بك حياة، تكبر في السن وتضعف قواك، وهذا الجد في العبادة في الشباب لا تجده إذا صرت شيخ. فعبد الله بن عمرو لم يقبل هذا، مجد، وطالت به حياة وتجاوز 70. مات رضي الله عنه وهو ابن 73 سنة تقريبا، فضعف مش عارف يصوم يوم ويوم، فكان يفطر 10 أيام متتاليات يتقوى، ثم يصوم 10 أيام متتاليات، وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا عبد الله، ما يمنعك أن تصوم على حسب قوتك، أو أن تترك الصوم بالكلية، ده صيام تطوع، ما يمنعك؟ قال: أكره أن أترك عملا فارقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعمله. عندهم كان علامة خذلان، تركه يقوم الليل، فلما مات فتر، دي عندهم علامة خذلان، فحتى لا يقل أمره عما كان عليه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، تجشم صيام التطوع وتجشم قراءة القرآن تطوعا. قلت لكم هذا جيل لا نظير له. عبر أنس بن مالك عن هذا الجيل بكلمة في صحيح البخاري وغيره، قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعندنا أيضًا من النماذج الباهرة المضيئة ما صح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وكان رجلا جميل الوجه، كان عمر إذا رآه قال هذا يوسف هذه الأمة من جماله وبهاء وجهه. وقد حدث عن نفسه قال ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلا تبسم في وجهي، وجاء يوما مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الدار غاصة بأهلها مليانة، ولم يجد موضعا إلا خارج الدار، سيجلس على الأرض والتراب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قذف له بعباءته ليجلس عليها، فقبلها جرير ووضعها على وجهه ولم يجلس عليها. يقولوا بتحبوا النبي ليه؟ لما حد يمس الدنيا كلها تقوم على قدم، ليه؟ هذا لا يحب، يعني يرمي له بعباءته لما رآه حتى لا يجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم. جرير هذا الصحابي المبارك أرسل غلامه يوما ليشتري له فرسا، والتجارة شطارة، اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك، اخدعه، كل ما ياخد ما في جوب الناس يبقى ولد جدع، ولد بيفهم. نفذ الغلام هذه السياسة، فرس رائع جيد جدا، ساوم صاحبه واستطاع أن يشتري منه هذا الفرس 400 درهم، وجاء فرحا جذلان. فلما رآه جرير قال بكم اشتريته؟ قال 400، قالها منتشيا. فقال جرير أين صاحب هذا الفرس؟ إنه يسوي أكثر من ذلك. فتعجب الغلام، قم بنا نذهب إلى البائع. فأدركوه في السوق فقال له جرير يا عبد الله بكم اشتريت هذا؟ بكم بعت هذا؟ قال 400. قال فرسك يسوي أكثر من هذا، فرسك يسوي 800. تعجب الغلام وتعجب البائع، فأبان لهم لماذا دفع 400 زيادة وكان في حل. قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ليس هذا الجيل هو الذي يبيع هذه البيعة 400 درهم، ولا يبيعها بقراب الأرض لو ملكها، يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أبايعك على النصح لكل مسلم، ثم يغش. ليس هذا الجيل، لذلك عز وساد وانتصر. هو هرقل لماذا قال لأبي سفيان؟ قال إن صح ما تقول، أي في هذه الأوامر، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال إن كان ما تقول حقا، أي من هذه الأوامر، فسيملك ما تحت قدمي. ده باختصار إجابة السؤال: لماذا نحن دلاديل العالم؟ لماذا نعيش على هامش الدنيا عندنا من غش بعضنا لبعض ما يحول بيننا وبين التمكين؟ إذا أردنا أن ننتصر ينبغي أن نكون أصحاب أخلاق وأصحاب مروءة ونبل. عشان كده إذا كان يعني الأمر كذلك هسيملك موضع تحت قدمي على طول. يبقى احنا إذا أردنا أن ننتصر، إذا أردنا أن نملك الدنيا، نكون أصحاب أخلاق وأصحاب مروءات. فهذا الجيل الفريد هو عنوان الإسلام. ولله در الإمام، در الإمام النسائي، لما جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن رجلا يتناول معاوية رضي الله عنه. يغمز معاوية بن أبي سفيان، اشتمه. معاوية بن أبي سفيان في الجرائد عندنا السنة اللي فاتت والقبل اللي فاتت غشاش ومنافق وخداع، وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري كلب وحمار. أهو ده العنوان الذي قلته قبل ذلك ولعلكم تذكرون. يكتب هذا عن الصحابة في جرائدنا وعايزين ننتصر وعايزين نطلع لفوق، والله ما يليق بنا إلا الذل والعار حتى نرجع ونحترم هذا الجيل. ليس لنا جيل غير هذا الجيل نباهي الدنيا به. كلب وحمار وغشاش ومخادع ومنافق، يقال هذا عن أي صحابي؟ والله العظيم شراك نعل الواحد فيهم بملء الأرض من أمثالنا. قال ابن عمر يوما لرجل قال كلاما ظنه ابن عمر تنقيصا من الصحابة، قال: لمقام أحدهم في الصف خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح. خارج اللي علامة الصلاة كركبة العنز في وجه أكثر الناس صلاة وصياما كلاب النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: الخوارج كلاب النار. ما نفعتهم لا كثرة صلاة ولا كثرة مع انحراف المنهج. فهذا الجيل الفريد ما كان يستقيل من هذه البايعة، يبايع يلزم. نحن نحتاج إلى هذه البايعة، أن نبايع كما بايعوا وأن نلتزم كما التزموا. إذا صح ذلك فسنملك بلاد بني الأصفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وأوصي النساء بما قلته في الجمعة الماضية: الأخت التي تشعر أنها لا تستفيد من الدرس عليها أن تخرج من المسجد، ولا تشوش على الأخت التي جاءت وخرجت من بيتها لتستفيد، فإن إيذاء المسلم حرام ولو بأدنى شيء. وأسأل الله أن يهديهن. وأقم الصلاة.